بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 62، وهي قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. أيها الإخوة الكرام، من علامات الإيمان أن تتجه إلى الله وحده، أن تثق بالله وحده، أن تستعين بالله وحده، أن ترجو الله وحده. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. من خصائص المؤمن أنه يتجه إلى الله، يتجه إليه ويحبه ويعبده ويطيعه ويعلق آماله على الله عز وجل. فهم حينما شردوا عن الله اتجهوا إلى البشر، هم يحلفون بالله لكم ليرضوكم. لكن الإنسان المؤمن الصادق هدفه الأول إرضاء الله عز وجل، وإذا رضي الله عنك رضي عنك كل من حولك. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن تضغط الدين كله في كلمات، أن تتجه إلى الله وحده، أن تعلق الأمل على الله وحده، أن ترجو الله وحده، أن تحب الله وحده. إذا أحببت الله أحبك كل من حولك. إذا توكلت على الله أنت أقوى إنسان، حتى إنهم قالوا: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين شردوا عن الله، هؤلاء المنافقون الذين نحن بصددهم في هذه السورة الكريمة، هؤلاء المنافقون يحلفون بالله ليرضوكم. هو يريد أن يسترضي من حوله، ولو كان هذا الاسترضاء عن طريق الكذب. يحلفون بالله ليرضوكم، ولكنهم غفلوا عن أن الذي خلقهم يعلم سرهم ونجواهم، يعلم بأي شيء يتكلمون، ومن أي تصور ينطلقون، ولأي هدف يعملون. هم يحلفون بالله ليرضوكم. إذا رضي الله عنك أرضى عنك كل الخلق، أما إذا رضي عنك الخلق جميعاً ولم يكن الله راضياً عنك، هذا الرضا لا تنتفع به إطلاقاً. ذلك أن الإنسان سيعيش سنوات معدودات، هو خلق للأبد، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. فالذي يخسر الجنة يكون قد وقع في أكبر خسارة على الإطلاق. والدليل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ففرق كبير بين أن تتشتت، وبين أن ترضي فلاناً وعلاناً، وبين أن تحلف لفلان ولعلان، وبين أن تكون موزعاً بين الخلق، وبين أن تكون مع الحق. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. حتى إن بعضهم قال: يا ربي، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ ما وجد شيئاً، أما الذي وصل إلى الله وصل إلى كل شيء. يحلفون بالله ليرضوكم، لكن الله عز وجل يقول: والله ورسوله أحق أن يرضوه. لماذا؟ لأن رزقك بيد الله وحده، لأن سلامتك بيد الله وحده، لأن عزك بيد الله وحده، لأن ما تطمح إليه عند الله وحده، فإذا اتجهت إلى غيره وقعت في الشرك. والحقيقة أن الشرك الجلي فيما أتصور لا وجود له في العالم الإسلامي، ليس هناك إله كبوذا يعبد مع الله في العالم الإسلامي. الشرك الجلي ليس موجوداً، لكن في بعض الآثار النبوية ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي وليس الجلي. الشرك الخفي: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. شهوة خفية، فالإنسان حينما يشتهي شهوة لا ترضي الله وقع في الشرك. والدليل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الذي يشتهي شهوة لا ترضي الله، الذي يشتهي شهوة تحجبه عن الله، الذي يشتهي شهوة تبعده عن الله، الذي يشتهي شهوة تؤخر اتصاله بالله، هذا وقع في خطأ كبير. لذلك الإيمان الصحيح توجه إلى الله، الإيمان الصحيح إخلاص لله، الإيمان الصحيح طاعة لله، الإيمان الصحيح أن ترضي الله وحده جل جلاله. فهم يحلفون بالله ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. إخوتنا الكرام، في هذه الآية ملمح خطير، وأقول خطير لماذا؟ لأن من قواعد اللغة أنك إذا قلت والله ورسوله أحق أن، بحسب قواعد اللغة، أن يرضوهما إثنان، أما الآية جاءت أن يرضوه بالمفرد. ماذا تعني هذه اللفتة البلاغية؟ يسميها بعض المفسرين لفتة بلاغية أو نكتة بلاغية. معنى أنه جاء الضمير مفرداً، أي أن طاعة الله عين طاعة رسول الله، وأن طاعة رسول الله عين طاعة الله، لأنك إن أطعت رسول الله فقد أطعت الله، إن أطعت الله من لوازم طاعتك لله أن تطيع رسول الله. هذه المعاني مختزلة موجودة في الضمير المفرد، والله ورسوله أحق أن يرضوه، بدل أن تقول أن يرضوهما. لذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة يؤكد أنهم إذا أطاعوا رسول الله فقد أطاعوا الله، وإذا عصوه فكأنهم عصوا رسول الله. لماذا؟ في مصطلح معاصر اسمه الشفافية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شفاف، بمعنى يشف عن الحق. مطلب شخصي ماله، دعوة إلى ذاته ليست موجودة، دعوته لله، إخلاصه لله، كلامه مستنبط من وحي الله. إذن الضمير المفرد في قول الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه. لذلك نعود إلى كلمة يحلفون بالله. قال العلماء: الحلف يطلق على اليمين الكاذبة، الحلف يطلق على اليمين الكاذبة. بل إنك إن راجعت ألفاظ الحلف في القرآن لوجدت كل هذه الألفاظ تؤكد أنهم أقسموا بالله كذباً. يحلفون بالله، الشيء الذي ينبغي أن يكون متعلقاً بهذه الآية أن الإنسان حينما يحلف بغير الله أو يحلف لمقصد دنيوي وقع في شرك خفي، السبب أنه فاته أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأن إرادته مطلقة، وأن الله جل جلاله فعال لما يريد. الإنسان الذي تتجه إليه ليس فعالاً لما يريد، أما الله وحده فعال لما يريد. ما كل إنسان أراد شيئاً يتحقق، فأنت إذا اتجهت إلى إنسان وقعت في خطأ كبير، أما إذا اتجهت إلى الواحد الديان بيده كل شيء، يعني حياتك بيده، زواجك بيده، نجاح زواجك بيده، أولادك بيده، صحتك بيده، رزقك بيده، خيرك بيده، صوابك بيده، خطأك بيده. فلذلك هذا هو التوحيد، حقيقة التوحيد. يعني قد يقول قائل أن الإيمان أن تقول الله عز وجل خالق السماوات والأرض، لقد غاب عن هذا الإنسان أن الشيطان مؤمن بهذا المعنى. ألم يقل الشيطان ربي فبعزتك في القرآن الكريم؟ يعني الشيطان آمن بالله رباً وآمن به عزيزاً، وقال له خلقتني، آمن به خالقاً، وقال له أنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بالآخرة، ومع ذلك هو شيطان رجيم وإبليس لعين. لذلك ليس الإيمان أن تؤمن أن الله خلق السماوات والأرض وانتهى الأمر، الإيمان الحقيقي أن تراه فعالاً قيوماً بيده كل شيء، ما من شيء يقع في الأرض إلا بيده. والدليل الآية المشهورة في البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له لام التملك، له ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل يملكنا خلقاً وتطوراً ومصيراً. إذاً فرق كبير بين أن تتجه إلى مخلوق وبين أن تتجه إلى الخالق. أهل الدنيا إذا غفلوا عن الله يتجهون إلى المخلوقات، وهناك مآسي ونكبات وإحباطات، وإنسان يخلص لإنسان ثم يفاجأ أنه لئيم لؤماً لا حدود له. فإذا أردت أن تعيش سعيداً فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. إذاً إذا حلفت فاحلف بالله، الله عز وجل هو خالقك وهو ربك وهو مسيرك، إلهك يعني، بيده الملك، بيده مصائر الخلق، بيده الدنيا وبيده الآخرة، إليه يرجع الأمر كله. الله عز وجل في هذه الآية الأخيرة: إليه يرجع الأمر كله، قال لك فاعبده. يعني متى أمرك أن تعبده؟ حينما طمأنك أن الأمر كله بيده. والإنسان حينما يشعر أن علاقته مع جهة واحدة، هذا الشعور مسعد، علاقته مع جهة يرضي هذه الجهة، يخلص لهذه الجهة، يسعى لهذه الجهة، يخاف من هذه الجهة، يرجو هذه الجهة، هذا هو التوحيد. فالمؤمن علاقته مع جهة واحدة هي الله، والله عز وجل لا يحتاج إلى إيصال ولا إلى يمين، أنت معفى من كل ذلك، لأنه يعلم، يعلم. أما غير الله عز وجل لا يعلم إلا بالقسم أو بالسند أو بالإيصال أو بكذا. طبعاً ليس ممنوعاً أن تأخذ إيصال من إنسان، لكن الأصل من ذلك أنك مع الله لا تحتاج إلا إلى أن توقن أنه يعلم. يعني أنا أقول كلمة، في كلمات ثلاث: يعلم، وسيحاسب، وسيعاقب. يعلم، وسيحاسب، وسيعاقب، أخذاً من قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. يعني كأن الله عز وجل سوف يلخص لنا القرآن كله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. دقق، أنت في علاقتك ليس مع خالق السماوات والأرض، مع إنسان أقوى منك، علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. وأوضح مثل شرطي أمام الإشارة الضوئية، أنت مواطن عادي والإشارة حمراء والشرطي معك، فإذا تجاوزتها كتب مخالفة في مبلغ كبير، وإذا كان تفلت من يده في شرطي على دراجة، وفي ضابط مرور بسيارة، وفي سحب إجازة، وفي حجز مركبة. لماذا أنت مع شرطي؟ لأنك توقن أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، تستقيم على أمره. فلذلك الآية الكريمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الحلف في الأعم الأغلب بل في القرآن الكريم حصرا يعني القسم مع الكذب. ودائما الإنسان حينما يلجأ للقسم يعني في عنده كذب، في عنده شك أن الذي يخاطبه لا يصدقه، الذي يخاطبه لا يصدقه، الحالف ينطلق من هذا المنطلق. أما إذا كنت صادقا لا تحتاج إلى كذب، بل إنه الأشخاص المتوازنون أصحاب الشخصية القوية الناتجة عن إيمانهم وعن استقامتهم قلما يحلفون، كلامه صادق لأنه، وهذا الذي أمامه يعرفه مؤمناً لا يكذب. بالمناسبة المؤمن لا يكذب، قد يقع في أخطاء كثيرة لكنه لا يكذب. لماذا؟ لأن الكذب لا يتعلق بشهوة، يتعلق بمكر. قد تزل قدم الإنسان إذا غلبته شهوته أحياناً، أما الكذب لا يتعلق بشهوة إطلاقاً، يتعلق بمصلحة. فالذي يكذب يخطط، فالمؤمن لا يكذب، وهذه صفة بالإيمان كبيرة جداً. يحلفون بالله ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون لكم، هذا اليمين موجه لكم، لأنهم توهموا أن مصالحهم معكم وأنكم أقوياء وأن رضاءهم عنكم مغنم كبير. هذا هو الشرك، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لكن الله عز وجل يقول: من الجهة التي أحق أن ترضيها؟ إنه الله. والإنسان الذي أخبرك عن أمر الله ونهيه هو رسول الله، فجهتان في الأرض هما الأولى أن تكون في رضائهما، الله ورسوله. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. لذلك قالوا: كل شيء وقع أراده الله. معنى أراده لا تعني أنه أمر به، ومعنى أراده لا تعني أنه رضيه، لكن أراده تعني أنه سمح به فقط. كما أن طبيباً يسمح بإجراء عمل جراحي لابنه إن كانت الزائدة عنده ملتهبة، يعني أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى، هذا كلام دقيق. أراد يعني سمح فقط. الله عز وجل خلقنا للسعادة، فإذا إنسان أكل مال حرام تقتضي رحمة الله به أن يؤدبه، يتلف ماله. فإذا أتلف مال إنسان أحياناً، طبعاً ليس شرطاً هذا، لكن أحياناً إتلاف المال رسالة من الله أن هذا الدخل ليس صحيحاً، دخل في معه كذب، في معه غش. فالإنسان حينما يبدأ يفهم على الله يكون قد قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله إذا بدأ يفهم على الله. يعني الإنسان حينما يصاب بمصيبة من السذاجة بمكان أن تمر عليه مرور الكرام، لماذا ساق الله لي هذه المصيبة؟ في حكمة بالغة، أفعال الله عز وجل حكمة، فيها حكمة بالغة، لأنه كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، لكن الذي وقع أراده الله لحكمة بالغة. فالإنسان من السذاجة بمكان إذا ساق الله له مصيبة أن يمر عليها مروراً سطحياً. بيقول لك واحد أحياناً الحياة متعبة، الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، قلب لي القدر وظهر المجن، كله كلام ما له معنى أطلاقاً، ما له معنى أطلاقاً هذا الكلام. الكلام هذه المصيبة التي ساقها الله للإنسان وراء حكمة بالغة. أنت هل تصدق أن أباً في الأرض يضرب ابنه بلا سبب؟ مستحيل. فالضرب في وراء حكمة، بل إن الأب الصادق المربي حينما يعاقب ابنه يبين له السبب، هذه العقوبة من أجل كذا أو كذا. من هنا جاء قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. يعني في ملمح دقيق في القرآن، الله عز وجل حينما قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. لو أن أبا لهب توجه إلى النبي كاذباً ومنافقاً وأعلن إسلامه ألغى السورة، لكن الله عز وجل كما يقول بعض العلماء إرادته مطلقة، طريق الإرادة، يعني الأمر بيده. فأبو جهل بتفكير بسيط وقليل وسريع لو ذهب إلى النبي وأعلن أنه أسلم كان الآية ألغيت. بل في شيء آخر، الآية الكريمة: سيقول السفهاء من الناس، لم يقولوا بعد، وقد سمعوا هذه الآية هؤلاء السفهاء، فإذا سكتوا ألغوا الآية. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل وصفهم بأنهم سفهاء، الله عز وجل، وهؤلاء السفهاء سمعوا هذه الآية فإذا سكتوا ألغوا هذه الآية. لكن الله عز وجل طريق الإرادة، هذا الشيء لا بد من أن يقال. لذلك تبت يدا أبي لهب وتب، لو سكت أو لو ذهب وأعلن إسلامه لألغى السورة كلها. وسيحلفون في آيات، سيحلفون لم يحلفوا بعد، فلو لم يحلفوا ألغوا الآية. إذن الله عز وجل طريق الإرادة، كل شيء أراده يقع بأي شكل. والكلمة التي أذكرها كثيراً: كل شيء وقع أراده الله، معكوسة، كل شيء أراده الله وقع، إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فبالعالم المادي كل شيء له حكمة بالغة. فالشر في النفوس صار، الإنسان حينما يظلم إنساناً، المظلوم ظلم لحكمة أرادها الله، لذلك الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. فهذا الإيمان مريح، هذا الإيمان بالتوحيد يلغي الحقد، يلغي القهر. يعني الأقوياء أحياناً عصي بيد الله، فالإنسان إذا تلقى ضربة بعصات من الخطأ أن يحقد على العصاية، يحقد على الضارب إذا أراد أن يحقد. فهؤلاء الطغاة عصي بيد الله، لذلك البطولة أن تعود إلى الله مستقيماً وتائباً. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم. الآن مرة ثانية يحلفون، يعني أقسموا أيماناً كاذبة. الحلف في القرآن الكريم هو اليمين الكاذبة، لكن ليرضوكم. أما إذا قلت أقسموا بالله جهد أيمانهم، القسم يعني الكذب أو الصدق، يحتمل القسم أن يكون المقسم كاذباً ويحتمل أن يكون صادقاً. أما إذا قلنا الحالف، الحالف كاذب دائماً. والدليل: ولا تطع كل حلاف مهين. في شيء آخر متعلق بهذه الآية الدقيقة، هو أنه في قوانين يستنبطها الإنسان من حركة الحياة. نحن نعيش في هذه الدنيا، في عمل، في دوام، في ربح، في خسارة، في سفر، في إقامة، في زواج. هذه الحركة، الإنسان طبعاً كائن متحرك. لما هو كائن متحرك؟ في سبب، في عنده حاجات، حاجته إلى الطعام والشراب تدفعه للحركة، حاجته إلى الزواج يتحرك تحرك آخر، حاجته إلى تأكيد الذات هي حركة ثالثة. فالحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد، والحاجة إلى الزواج حفاظاً على بقاء النوع، والحاجة إلى التفوق حفاظاً على بقاء الذكر، هي حاجات ثلاثة في الإنسان. هذه الحاجات تدفعه كي يتحرك، فهو كائن متحرك، يذهب إلى عمله، يعود إلى البيت، يبحث عن زوجة صالحة، يبحث عن دخل وفير، يبحث عن إنجاب ولد، ففي عنده حركة. هذه الحركة فيها قوانين، يعني الغني يشتري أثمن شيء ويسكن ببيت فاخر مثلاً، والفقير بيته متواضع ودخله قليل وإنفاقه قليل. هي قوانين مستنبطة من حركة الحياة، لكن المؤمن يتمتع برؤية عميقة جداً، يتمتع بتصور دقيق جداً أنه في قوانين أخرى ليست كهذه القوانين التي نراها كل يوم. هذه القوانين مستنبطة من حركة الحياة، أما في قوانين أخرى أنا أسميها قوانين العناية الإلهية. فبيجي إنسان بيصدق بماله، بحسب الآلات الحاسبة ما عاد معه مال، يفتح الله له رزقاً حلالاً ما كان في حسبانه. فنقول هذا الرزق الوفير الذي جاءه لا بقوانين الحياة بل بقوانين العناية الإلهية. أيام إنسان يصيبه مرض، وهذا المرض قد يكون سبب توبته إلى الله، فإذا تاب والمرض عضال وعند الأطباء ما له دواء، فالله بيتدخل تدخل مباشر، بيتم ما يسمى بالشفاء الذاتي. فالمؤمن يعلم علم اليقين هناك قوانين غير قوانين حركة الحياة، في قوانين العناية الإلهية. هذه القوانين توفقه في دراسته، في زواجه، في عمله، في صحته، فهو اعتماده على الله. فلذلك الفاتحة التي نقرأها في اليوم عدة مرات: إياك نعبد وإياك نستعين. فبين أن تكون مع خالق السماوات والأرض، مع الغني، مع القوي، مع العليم، مع الحكيم، مع المقتدر، مع من يعلم، مع من بيده كل الأقوياء بيده. أنا أقول دائماً المؤمن وضعه بيشبه إنسان أمام وحوش كاسرة، بس هذه الوحوش مربوطة بأزمة قوية بيد جهة حكيمة. فأنا علاقتي ليست مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى أحد الحبال وصل هذا الوحش إلي، وإذا شد الحبل أبعده عني. فأنا الحقيقة العاقل علاقته ليست مع الوحوش، لكن مع من يمسك أزمتها. هذا هو التوحيد. لذلك يجب أن نعتمد على قوانين العناية الإلهية. الله عز وجل قال لك يمحق الله الربا، بس بالآلة حاسبة الربا يزيد المال. أقرضت 100,000 أخذت 110، فبالآلة حاسبة الربا فيه زيادة، هو ربا زاد في زيادة. لكن الله قال ويربي الصدقات، الصدقة فيها نقص للمال، مع هذا النقص يفتح الله لك أبواباً لم تكن في الحسبان للرزق. فالإيمان بالله يقتضي تسليم كامل لقدرة الله عز وجل، فقادر أن يمنحك رزقاً وفيراً وأنت لا تملك أسبابه، وقادر أن يسعدك بزوجة وقد تكون من الدرجة العاشرة، وقادر أن يشقيك بزوجة من الدرجة الأولى، وقادر بالمال أن يطغيك وبالمال أن يسعدك به. فالعبرة أن تكون مع الله عز وجل. يعني هي الأشياء اللي بين أيدينا، المال، المنصب، الصحة، هي أشياء حيادية، إما أن تكون في صالحنا أو أن تكون عبئاً علينا. إذن القوانين التي تحكم البشر قوانين ثابتة، لكن في معها مجموعة قوانين أخرى أنا أسميها قوانين العناية الإلهية. فالذي يؤثر طاعة الله يخضع لقانون العناية الإلهية، الذي ينفق ماله إرضاء لله يخضع لقانون العناية الإلهية. لذلك قالوا يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف مستحيل. لأن الله عز وجل لا بد من أن يكشف الحقائق. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وفي نهاية المطاف يكشف الله نفاقه. شيء آخر، يعني أنت حينما تؤمن أن طاعة رسول الله هي طاعة الله، وأن طاعة الله تقتضي طاعة رسول الله، تكتشف النكتة البلاغية في الضمير المفرد، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها صحابيا، هذا الصحابي أنصاري، هيك هذا الذي حصل، قال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال أليس الطاعة طاعة رسول الله؟ قالوا بلى. قال أدرموا نارا عظيمة أضرموها، قال اقتحموها. فكر الصحابة قال كيف نقتحمها وقد آمنا بالله فرارا منها؟ فشكوا، فراجعوا النبي الكريم على هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. لا تعطل عقلك، إنما الطاعة في معروف. يؤكد هذا الآية الكريمة ولا يعصينك في معروف. الله عز وجل قيد معصية الرسول وهو المعصوم الذي يوحى إليه سيد الخلق وحبيب الحق في المعروف، ولا يعصينك في معروف. أخواننا الكرام، الشيء الآخر يجب أن يكون واضحاً أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيها شفافية كبيرة. يعني ما معنى الشفافية؟ أحياناً يكون على النافذة باللور صافي، صناعة متقنة جداً، هذا البلور يشف عما وراءه، في باللور في عروق أو في زخارف، الذي يظهر لك الزخارف وليس ما وراء باللور. فشفافية النبي الكريم، وهذا مما ينبغي يكون عليه الدعاة، حظ نفس ماله إطلاقاً، مطلب شخصي ماله، أهداف أرضية ماله، يشف عن الحقيقة فقط. طبعاً هي صفة في أعلى مستوياتها في الأنبياء. نعم، فشفافية دعوة النبي الكريم أن كل ما أمر به محض إخلاص لله، كلما نهى عنه محض إخلاص لله، فلذلك طاعته من طاعة الله عز وجل. لكن ما سوى النبي ينبغي أن تفكر، إذا الأمر يتناسب مع القرآن والسنة ما في مانع، إذا ما يتناسب فيك تراجعه. أنت مسمح لك، نحن كمسلمين في الأرض مسمح لنا أن نستجيب لواحد ليس غير هو رسول الله. لو ما فكرت في الأمر أنت على صواب، ما دام أمر النبي فأنت على صواب، لكن ما سوى النبي الكريم تحتاج إلى تدقيق وإلى مراجعة. أيها الإخوة الكرام، الآية التي ينبغي أن تكون داعمة لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يعني في قرآنه، وأطيعوا الرسول في سنته. أما الثالثة في عليها أشكال، قال وأولي الأمر منكم. من أروع ما قرأت عن هذه الآية أن الإمام الشافعي يقول: أولو الأمر هم الأمراء والعلماء. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذونه، فكأن بينهما تكاملاً. العالم يعلم تشريع، الأمير ينفذ تنفيذ، والآن بيقول لك في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فكأن العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذونه. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيها تنفيذ لأمر الله عز وجل. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واللفتة الدقيقة في كلمة منكم، يعني منكم من جنسكم، مؤمن يخاف الله يحرص على مصالحكم، أولي الأمر منكم. لكن الشيء الذي يلفت النظر، قال: فإن تنازعتم في شيء، أي إذا تنازعتم مع أمرائكم ومع علمائكم. طبعاً مع الله ورسوله الأشياء واضحة، لكن مع علمائكم وأمرائكم، قال: فردوه إلى الله والرسول. هون بقى اللفتة الدقيقة، هل تصدق أن يردك الله إلى مرجعين فيهما حل لكل مشكلات الأمة إلى يوم القيامة؟ فإذا رجعت إلى هذين المرجعين لا تجد فيهما حلاً، مستحيل. كأن الله شهد لهذا الدين أنك إذا رجعت إليه فيه حل لكل مشكلات الإنسان من دون استثناء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معنى ذلك أي منازعة مع العلماء أو الأمراء في قضية معاشية، قضية ثقافية، قضية دينية، فالحكم هو القرآن والسنة. القرآن في مبادئ كبرى والسنة في تفاصيل. شيء آخر متعلق بهذه الآية، أنه يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. شيء آخر قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. علامة حب الله عز وجل أن تتبع النبي الكريم. لذلك قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذا كانت سنتك يا محمد مطبقة في حياتهم، هم في مأمن من عذاب الله. والآية الأخيرة: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، هي حاسم الآية. فهذا المنهج منهج متكامل، طاعة الله ورسوله، طاعة الله في قرآنه، والنبي في سنته الصحيحة. فإذا طبقنا هذا التوجيه نحن في مأمن من عذاب الله. تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنة رسوله. والحمد لله رب العالمين.